الناس جايين عليا انا مش وحش ليه بتخاف اللي قلت هيبقى جنبي حط سلاح وجوه قلبي بروح بس كاتبه مخبي انا على نفسي بنام زعلان مش بخاف من الموت عشان انا نفسي فيه كل لما بروح مكان بندع عليه انا شاب كل يوم بجد عيني عايشة ليه كل ما انسى تفكروني كل ما وقت تكسروني كل ما امشي تشتموني وتقولوا عني ان انا بيان ليه نفسي كويسي على الستور اللي احيي انتوا ما مالكوش وشي انتوا ليكوا يجي الف قناة اللي احب في ناس وهم ما اكثروش بس ويجي في وشي ضحكوا ما كشروش كم لسان ناس من خضاري ما قصروش خلوا دمعي مش مفارق الرموش لما ضلت ليلي تحل ببقى شخص كئيب وممل بلقى تفكيري بيتشل بس دمعي نزل بيسي بحكي لي وببقى سامعني كلامي قلبي بيوجعني وفرتي دراما بتقطعني ونفسي شايله الحمل تقيل حسن صامتي مثل القلب الحزين ثم يكسر قلبك والانين يبكي وحده بدون علم الاخرين ينفجر بعد دقائق مش سنين كنت عينك نعمتها حاجة مش حلوة ونسيتها حتى صورتي دي رميتها مش فاكر لك اي خير انت خالف ذكريات انت وانا في مهملة انت مش زي البنات انت صنفك صنف الخطير حبك انت كان مزود للهموم وبعدك مرتاح جدا بجيل انا نوم حصريا على موقع مهرجانات.com